بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. المسألة الثالثة: لو استمر المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان إلى رمضان آخر فلا قضاء لما أفطره. المسألة عن استمرار المرض بالإنسان المكلف لو استمر به المرض من رمضان إلى رمضان المقبل، فحينئذ يسقط عنه الصوم، يسقط عنه القضاء، وعليه الفدية عن كل يوم أفطر فيه من شهر رمضان بمد من الطعام. هذا هو المشهور، وهو المروي أيضا كما عبر الشهيد الثاني رحمه الله. لذلك قال المصنف: لو استمر المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان، يعني استمر به المرض في شهر رمضان فأفطر، استمر المرض إلى رمضان آخر، قال فلا قضاء، يعني لا يجب عليه القضاء. لا يجب عليه قضاء الصوم الذي أفطر فيه بسبب المرض المستمر من رمضان إلى رمضان القادم. فلا قضاء لما أفطره، ويفدي بعضهم قال بالتشديد، ويفدي أن يخرج الفدية. ويفدي عن كل يوم بمد من طعام في المشهور، وهو المروي أيضا بالنص الصحيح. ولذلك العلماء يقولون بالنسبة إلى الفدية ويفدي عن كل يوم بمد في منهاج الصالحين لا تجزئ القيمة في الفدية، يعني لا يكفي ولا يجزي شرعا، لا تبرأ الذمة بدفع مبلغ من المال، يعني قيمة مماثلة مبلغ عن شنه، عن هذا المد، لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام. وكذا الحكم في الكفارات. ليش لا تجزئ القيمة المالية؟ لظاهر الأدلة على وجوب دفع العين. إن قلت بالنسبة إلى الزكاة والخمس يجوز أن يدفع مثلا مبلغا من المال عن الشاة، في خمس من الإبل شاة، في عشر من الإبل شاتان، يدفع مثلا مبلغا ماليا بقيمة هذه الشاة، ذاك خاص بمورده للنص الخاص والدليل الخاص. وإلا هنا بالنسبة إلى الفدية عن شهر رمضان لو استمر به المرض من رمضان إلى رمضان المقبل لا بد من دفع العين وهو الطعام. يمكن أن يدفع، ذكر بعض العلماء أن يدفع هذا الطعام الكفارات، أيضا كفارة الجماع في شهر رمضان، يدفع له هذه الكفارة ثم يشتريها منه، لا إشكال، هكذا ذكروا في الاستفتاءات. قال لو استمر المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان إلى رمضان آخر فلا قضاء لما أفطره، ويفدي عن كل يوم بمد من طعام في المشهور والمروي صحيحا، أي بسند صحيح. من ذلك رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. عندكم الزبدة الفقهية، لاحظوا في الهامش صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام عن مسكين. هذه فدية التأخير، تأخير قضاء الصوم، وعليه قضاؤه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه، وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه. لا يجب عليه قضاء الصوم الذي أفطر فيه بسبب المرض المستمر إلى رمضان آخر. وعن أبي بصير أيضا قال قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام وهو مد لكل مسكين. وقيل هذا القول مقابل المشهور، لأنه قال فلا قضاء ويفدي عن كل يوم بمد من طعام. الشهيد الثاني قال هذا في المشهور أنه لا يجب عليه القضاء وتلزمه الفدية. وقيل هذا للصدوق القضاء لا غير، يعني يجب عليه القضاء فقط لا غير. هذا القول الأول مقابل المشهور أن من استمر مرضه من رمضان إلى رمضان إنما يجب عليه القضاء فقط لا غير، خلافا للمشهور. وخلافا للروايات التي عبر عنها بعض العلماء، ما أدري عبارة صاحب الجواهر أنه يعني تكاد تبلغ حد التواتر، هذه الروايات مستفيضة، روايات مستفيضة التي قيدت إطلاق الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة تقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام، ومن كان مريضا مطلق سواء برئ أو استمر به المرض من رمضان إلى رمضان. وقع كلام في علم الأصول، ما دمر عليكم في أصول المظفر أم لا، هل يجوز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد أم لا؟ المشهور ذلك بين الأصحاب. الآية تقول ومن كان، خلافا للعام، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا النص مطلق، فكيف قيدتم إطلاق الآية بأن من كان مريضا حتى لو استمر به المرض من رمضان إلى رمضان؟ الآية أطلقت قالت فعدة من أيام أخر. مسألة مبنائية، المشهور بين الأصحاب جواز تخصيص الكتاب العزيز وتقييد آيات الكتاب العزيز بالنصوص المعتبرة بالروايات المعتبرة، وذلك بحمل المطلق على المقيد. أم أنتم أعرف بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ حمل المطلق على المقيد إذا كان شنه لأجل تكليف واحد أو مطلوب واحد، يعني بعد إحراز وحدة التكليف فحينئذ يحمل المطلق على المقيد، سواء كان في حكمين تكليفيين أحكام تكليفية أو في حكمين وضعيين أحكام وضعية، لا فرق في ذلك، يعني في حمل المطلق على المقيد بين أن يكون شنه في حكمين تكليفيين أو وضعيين، كما هي عبارة المحقق الخراساني في كفاية الأصول. المهم أن نحرز بأن الخطابين مثلا دليلين لأجل تكليف واحد مطلوب واحد، أما كيف نحرز وحدة التكليف لكي نجري التقييد بحمل المطلق على المقيد؟ من طريق وحدة السبب الموجب مثلا، كأن يقول إذا ظاهرت فأعتق رقبة، هذا خطاب، وخطاب آخر إذا ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، إذن هنا يجب حمل المطلق على المقيد. الآيات مطلقة، ومن كان مريضا أو على سفر، ما قالت الآية سقط عنه القضاء ولزمته الفدية، إنما قالت فعدة من أيام أخر. لهذا المسافر هل يسقط عنه القضاء؟ لا لا يسقط، إنما سقط القضاء. لو جاك إشكال، هذه بعد في المسائل الخلافية في فقه الخلاف، أنتم معاشر الشيعة الإمامية كيف قيدتم إطلاق الآية الكريمة في الجواب؟ للنصوص المعتبرة المستفيضة التي قالت بأن من استمر به المرض من رمضان إلى رمضان فعليه فدية مد من الطعام عن كل يوم أفطر فيه، وليس عليه قضاؤه. النصوص مصرحة وليس عليه قضاؤه، هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقيل يلزمه القضاء فقط لا غير، هذا للشيخ الصدوق، قول الأول مقابل المشهور. وقيل بالجمع، هذا لابن الجنيد، يعني يجمع بين القضاء والفدية. بعض العلماء باعتبار أن المسألة خلافية قال بأنه في هذه الحالة أيضا الأحوط استحبابا، الأحوط استحبابا القضاء، حذرا من شبهة الخلاف، لأن بعض الفقهاء يقول بوجوب القضاء كالشيخ الصدوق، بعضهم يقول بالجمع. الروايات النصوص المعتبرة يستفاد منها شنو؟ لزوم الفدية دون القضاء، لزوم الفدية دون القضاء، ولكن الأحوط استحبابا، الأحوط الأولى شنو؟ الجمع بين القضاء ونحوط استحبابا، يعني القضاء مضافا إلى دفع الفدية مد من الطعام. وهذان القولان عبر عنهما الشهيد الثاني رحمه الله قائلا وقيل القضاء لا غير وقيل بالجمع، وهما نادران. وعلى المشهور، القول المشهور سقوط القضاء ولزوم الفدية، قال لا تتكرر الفدية بتكرر السنين، حتى لو أخر إلى سنين عديدة. وهذا الحكم على طبق القاعدة، إذ لا تتضاعف عقوبة الفدية بالتأخير كما في مباني منهاج الصالحين، هاي العبارة تقريبا من زمان أنا مراجع سنوات، بس مسجلها عندي على هامش منهاج الصالحين، أنه لا تتكرر الفدية بتكرر السنين. هذا الحكم على طبق القاعدة، وهو عدم تضاعف عقوبة الفدية بالتأخير. وهذا طبعا أيضا قول الأكثر. ليش؟ لصدق الامتثال بالمرة. ولا فرق بين رمضان واحد وأكثر، وذلك لرواية سماعة وفيها: فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن، ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من الطعام. ومحل الفدية هو مستحق الزكاة لحاجته، يعني وإن كان فقيرا واحدا مستحق الزكاة لحاجته أي لفقره، كما صرحت رواية محمد بن مسلم: وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين. بعبارة أخرى أوضح أنه هذه الفدية لا تعطى إلا للفقير والمسكين، إذا حبيت توضح المسألة، لا تعطى للعاملين عليها ولا للمؤلفة قلوبهم، حتى الغارمين، غارمين وأبناء السبيل، لأن احتياجهم بالعرض لا بالذات، إنما تعطى الفدية للمسكين والفقير، كما صرحت بذلك صحيحة محمد بن مسلم: وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين. لذلك قال: ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته لفقره لمسكنته. قيد احترازي، الأصل بالقيود أن تكون احترازية. ومحل الفدية مد من الطعام، طبعا قول الأكثر من العلماء أنه 750 جرام تقريبا، يعني كيلو إلا ربع، وقال بعض الأعلام السيد محمد السعيد الحكيم 870 جرام تقريبا، 870. ومحل الفدية مستحق الزكاة، طبعا هذا أحوط، يعني يدفع مثلا مقدار كيلو جرام، سواء بالنسبة للفدية أو الكفارة يكون أحوط. ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته وإن اتحد. ليش؟ لإطلاق النص أنه عن كل يوم بمد من طعام على مسكين، حتى لو كان لفقير واحد. وكذا كل فدية. وفي تعدي الحكم إلى غير المرض، الرواية وردت بالنسبة إلى من استمر به المرض، صحيح؟ بريد. زين، لو استمر العذر بالسفر، قال: وفي تعدي الحكم، يعني شنو تعدي الحكم؟ يعني أن نقول بوجوب الفدية دون القضاء، هذا معنى تعدي الحكم إلى غير المرض، كالسفر المستمر بين رمضانين. كان مثلا في فترة طويلة من مرجعيته الإمام السيد محسن الحكيم رحمه الله يفتي بأن العمال الموظفين وعمال أرامكو والشركات موظف، حتى لو كان يقطع مسافة شرعية فعليه التقصير والإفطار، وهذا رأي جماعة من العلماء، فيلزمه بعد ذلك شنو؟ القضاء. فأرسل إليه بعض المشايخ هذا الاستفتاء، الشيخ علي المرهون رحمه الله، أنه لو استمر هذا العذر ما أنطوا إجازة سنوية الشركة، يعني اي ما انطوهم اجازه للعمال، فكيف يقضي؟ سؤال وجيه بحسب فهمي انا، هذا السؤال وجيه. ولذلك عدل عن هذه الفتوى السيد محسن الحكيم بانه الموظفين مثل المكاري والجمال، اي والذين بيوتهم معهم الموظف مثل العمال والشركات وهذا اللي يقطع مسافة شرعية فإنه يتم صلاته ويصوم شهر رمضان. الآن المسألة تقول لو استمر العذر بغير المرض بالسفر مثلا من رمضان إلى رمضان ما صارت فرصة للإقامة في مسقط رأسه في بلده مثلا، فهل نقول بسقوط القضاء وكفاية الفدية لزوم الفدية؟ قال وفي تعدي الحكم إلى غير المرض كالسفر المستمر يعني بين رمضانين وجهاني فقيل بأنه شنه يجب القضاء دون الفدية، وقيل شنه بأنه ملحق بالمرض يعني لا يجب القضاء وإنما تلزم الفدية فقط، وذلك لرواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام فلما إذا مرض أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقوى من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء. لاحظ السؤال يقول فلم يخرج من سفره أو لم يقوى من مرضه يعني لم يبرأ حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر، يعني استمر به العذر السفر أو المرض من رمضان إلى رمضان آخر. يقول ليش لما ولا للشرائع هذه فلما وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء وإذا أفاق بينهما بين الرمضانين أو أقام يعني أقام في بلده مثلا ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه. بعدين يبقى قاعدة كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذي أغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق عليه السلام وهذه فيها روايات عديدة كل ما غلب قاعدة فقهية كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له لأنه دخل الشهر وهو مريض يعني استمر به المرض من رمضان لرمضان فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه، ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداءه فوجب عليه الفداء. هذا أيضا قول آخر وهو شنه عدم وجوب القضاء ولزوم الفدية، إلا أن هذا مولانا خلاف فتوى كثير من العلماء لو لاحظتوا منهاج الصالحين، يقول مثلا السيد السستاني وأما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء. هذا بالنسبة للقضاء، ليش؟ لعدم الإلحاق، الروايات وردت بخصوص المرض وليس من مذهبنا القياس. زين هذا الرواية اللي قرأناها من شوي قيل بأنه ساقط عن الحجية لإعراض مشهور الفقهاء، لذلك في منهاج الصالحين أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء لإطلاق الأدلة، وتجب الفدية أيضا على الأحوط لزوما. بعضهم يقول الفدية على الأحوط استحبابا، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس، إنه القضاء مضافا إلى الفدية على الأحوط لزوما. واضح المسألة؟ أما الشهيد الثاني رحمه الله، دخل في معمعة، قال: وفي تعدي الحكم إلى غير المرض كالسفر المستمر وجهان أجودهما. هذا التعبير منه ليس على ما ينبغي. المفروض يقول شنه الأجود. لاحظ الآن كيف يجي العبارة، يقول أجودهما، أجودهما أنه لا يسقط القضاء لعموم الأدلة والآية الكريمة: فعدة من أيام أخر، ومن كان مريضا أو على سفر، أو على سفر شنه فعدة من أيام أخر، لا هي مطلقة بلا تقييد. شلون؟ لا، لاحظ الآن هذا قول ثالث تفصيل في المسألة. قال: أجودهما وجوب الكفارة. هل هذا أجودهما؟ أجودهما وجوب القضاء، لا وجوب الكفارة أي الفدية. وجوب الكفارة مع التأخير لا لعذر. هذا اللي عند السيد السستاني لما قال: إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء، وتجب الفدية أيضا على الأحوط. وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس. قال: وجوب الكفارة أي الفدية مع التأخير لا لعذر، ووجوب القضاء مع دوامه، يعني وجوب القضاء بلا فدية مع شنه مع دوام العذر بالسفر، فاستمر مثلا به السفر. هذا قول ثالث بالتفصيل مقابل إيش؟ أنه يسقط القضاء وتلزمه الفدية الحاقة للمريض. أو قول بعدم سقوط القضاء، عدم سقوط القضاء لاختصاص سقوط القضاء باستمرار المرض للسفر، لأنه قال في البداية: وفي تعدي الحكم إلى غير المرض كالسفر المستمر. صح لو لا؟ هل أنه يسقط القضاء تلزمه الفدية أم لا؟ هذا قول ثالث بالتفصيل. فلهذا ما كان ينبغي أن يقول أجودهما، بل ينبغي أن يقول الأجود ومهما يكون. واضح المسألة؟ لأن هذا قول ثالث، مو مقابل القولين أنه سقوط القضاء ولزوم الفدية الحاقا للسفر بالمرض، أو القول الثاني وهو عدم سقوط القضاء لاختصاص سقوط القضاء بإيش؟ باستمرار المرض. بل هذا قول ثالث المفروض أن يعبر الأجود هكذا، مش أجود القولين كأن فقط قولين في المسألة، لا، واختار قول ثالث. فلهذا الأفضل أن يقول، أقول أنا الأفضل أن يقول كما في بعض الحواشي والشروح، إن الأجود أن يقول هكذا: وجوب القضاء مع التأخير، يعني الفدية زائد القضاء مع التأخير لا لعذر، ووجوب القضاء بلا فدية مع دوام العذر. ثم قال: ولو برئ بينهما بين رمضانين وتهاون في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت، يعني وقت الشفاء والبرء من المرض، أو عزم في السعة فلما ضاق الوقت عزم على عدمه. قال: ولو برئ بينهما أي بين رمضانين وتهاونا فدى وقضى. لصحيحة محمد بن مسلم اللي قرأناها من شوي بداية الدرس، ولو برئ وتهاون في القضاء فدى أي دفع الفدية عن كل يوم بمد وقضى الصوم ولو لم يتهاون بأن عزم على القضاء في السعة وأخر اعتمادا عليها على السعة، فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه قضى لا غير. في المشهور يعني مقابل شنه ما سيأتي من قوله إنه الأقوى ما دلت عليه النصوص من وجوب الفدية مع القضاء، قال ولو لم يتهاون عفوا ولو برئ وتهاون فدى وقضى، انتهت المسألة. نعم. لصحيحات محمد المسلم نقطة. ولو لم يتهاون بأن عزم على القضاء، لم يتهاون عزم على القضاء في السعة وأخر لكن اعتمادا على السعة، فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه، هنا قال قضى الصوم لا غير. بعض الأعلام يقول لحفظ استحبابا الجمع بين القضاء يعني يقضي ويدفع الفدية خروجا عن شبهة الخلاف. قضى لا غير في المشهور. نعم. والأقوى الشهيد الثاني يقول هذا رأيه الأقوى فتوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة من إيش؟ من وجوب الفدية مع القضاء، يعني يجب عليه مضافا إلى الفدية القضاء. الأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة، هذا خلافا للمشهور الذي يقول بأنه يقضي فقط، يقضي الصوم لا غير، يعني لا تجب عليه الفدية. يقول والأقوى يعلق على القول المشهور، والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخل رمضان الثاني، سواء يعني مطلقا عزم عليه أم لا. واختاره المصنف هذا القول وجوب القضاء مع الفدية أو وجوب الفدية مع القضاء خلافا لما اختاره الشهيد الأول الماتن رحمه الله هنا في اللمعة. في اللمعة ماذا قال؟ ولو لم يتهاون بأن عزم على القضاء في السعة وأخر اعتمادا عليها فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه، ولو لم يتهاون قضى لا غير، هذا هو المشهور. مقابل هذا المشهور الشهيد الثاني يقول ما دلت عليه النصوص الصحيحة من وجوب الفدية مع القضاء. يقول واختاره المصنف في الدروس، يعني هذا الأقوى بنظرنا أي الشهيد الثاني. الشهيد الأول في كتاب الدروس الشرعية اختار وجوب الفدية مع القضاء. نعم. لو لم يتهاون، ولو لم يتهاون شنه؟ قضاء مع الفدية خلافا للمشهور. واختاره المصنف في الدروس، واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا، يعني بوجوب القضاء مطلقا. يعني شو مطلقا؟ لو حبيت تكتب يعني بلا فرق بين استمرار المرض وعدمه، يعني لم يقيد اطلاق الآية ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايامنا، بلا فرق مطلقا هذا معناه سواء استمر المرض ام لا، بلا فرق بين العزم على القضاء قضاء الصوم ام لا، عملا بالآية وطرحا للرواية على أصله. لما عرفت سابقا من أن ابن إدريس الحلي رحمه الله صاحب السرائر لا يقول بحجية خبر الواحد حجية خبر، لابد أن يكون الخبر متواتر أو محفوف بالقرينة القطعية، فإنه المنسوب للسيد المرتضى المحكي عن جماعة من العلماء عدم حجية خبر الواحد، وشرحت أنا في الدرس السابق مشهور بين العلماء حجية خبر الثقة حجية خبر الواحد، هذا الأصل حجية خبر الواحد في الجملة مقابل هذا السلب الكلي والإنكار الكلي لحجية خبر الواحد، يعني الذي لم يبلغ حد التواتر، هذا معنى الواحد مش راويه شخص واحد، لا الرواية التي لم تبلغ حد التواتر كحديث الغدير وحديث المنزلة متواتر. هناك الروايات أخبار الآحاد وإن كانت معتبرة موثقة صحيحة السند رواتها عدول إمامية أو موثقين، هو لا يعمل بخبر الواحد المشهور حجية خبر الواحد في الجملة مقابل السلب والإنكار الكلي. ثم الخطوة الثانية من البحث تفاصيل هذه الحجية، هل حجية كل روايات المودعة في الكتب الأربعة كما هو قول علمان الأخباريين، رواية مطلق الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا، أو أم خصوص العدل الإمامي سيد المدارك. يقول فقط نعمل بالخبر الصحيح للخبر الموثق، أم نقول بحجية خبر الثقة وإن أعرض عنه المشهور مثلك سيد خوي، أو نقول حتى بحجية خبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب كما هو رأي المشهور والمحقق الحلي. سيد خوي يقول لا، لا نعمل، ليس خبر الضعيف ليس حجة وإن عمل به قدماء الأصحاب. بعضهم يقول لا، خبر الضعيف حجة إذا انجبر بعمل الأصحاب لكن عملوا به استنادا، أحرزنا الاستناد لا مجرد مطابقة فتوى المشهور لهذا الخبر الضعيف ولو صدفة من دون استناد إلى الرواية، إذا استندوا إليها كان الخبر منجبرا بعمل الأصحاب. فابن إدريس قال بوجوب القضاء، يعني ماكو فدية، خلافا للمشهور اللي قرأناه بداية البحث والدرس أنه الآية مطلقة ولكن قيد إطلاقها برواية محمد بن مسلم والأخبار الصحيحة والمعتبرة اللي ذكر بعض العلماء أنها تكاد تبلغ حد التواتر مستفيضة، واقتفى ابن إدريس بوجوب القضاء قضاء الصوم دون الفدية، اكتب دون الفدية مطلقا، يعني حتى لو استمر به المرض من رمضان إلى رمضان، هذا معناه عزم على القضاء أم لا، تهاون ماكو بعد، مطلقا يجب عليه القضاء عملا بالآية وهي قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وطرحا للرواية على أصله، هذا الأصل الفاسد طبعا لأن التحقيق حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا، وهو يعني أصله ضعيف. ليش ضعيف؟ لما حقق في علم الأصول من حجية خبر الثقة كما هو المشهور بين الأصحاب. تكتب ولو في الجملة، هذه أول خطوة من البحث في كفاية الأصول، وفي الحلقة الثالثة السيد الشهيد الصادق الخطوة الأولى من البحث ألخص لك موضوع حجية خبر الثقة اللي هو أهم أمارة في الفقه مع حجية الظهور. خطوة الأولى من البحث تقع في إثبات حجية أصل خبر الثقة، أصل خبر الواحد الذي لم يبلغ التواتر أو كان محفوف بالقرينة القطعية، هذا في مقابل الإنكار الكلي لحجة خبر الثقة أو حجة خبر الواحد. الخطوة الثانية من البحث نبحث في تفاصيل هذه الحجية، أحيانا حتى لو لم يكن الخبر خبر ثقتين بل كان ضعيفان، في بعض الحالات يمكن أن نقول بحجيته فيما لو شنه عمل به الأصحاب قدماء الأصحاب. خبر الثقة حجة مطلقا ولو أعرض عنه الأصحاب، يقول لا، كلما صح سنده ازداد بإعراض الأصحاب وهنا، لذا لم نبني على أن التطوق من علامات ثبوت الهلال مع أن الرواية صحيحة. هذه تفاصيل في حجية خبر الواحد، وكل فقيه حسب مباني وقناعاته الأصولية والفقهية. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. أحسن.